بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا درس سريع عاجل عن السنن الربانية. ولقد كنت تعرضت لشرح السنن الربانية في المسجد الذي نخطب فيه، وذكرنا في هذه الدروس 20 خطبة بفضل الله عز وجل. وأذكر أني ألقيت سابقا محاضرة هنا عن السنن الربانية، والموضوع إذا كان واسعا فالاختيار فيه صعب. وفعلا الإنسان الذي يتكلم في السنن الربانية ويجدها واسعة جدا وكثيرة، فيصعب عليه أن يختار أي سنة منها أو أن يختار موضوعا منها وما إلى ذلك. على أي حال، فالسنة الربانية بمعنى القانون الرباني، القانون، السنن القوانين، وشرحنا أصلها في اللغة العربية في الدرس الماضي هنا، وقلنا إن أصل الكلمة، أصل المادة، هو جريان الشيء واضطراده في سهولة ويسر، جريان الشيء واضطراده في سهولة ويسر. وهذا يذكرنا بأن الله تبارك وتعالى غالب على أمره وأنه فعال لما يريد، فهي سنة الله. وإذا فمن الذي يعجز الله عز وجل؟ لا أحد، فهذا قانون سماوي. وإذا فلا أحد يستطيع مقاومته، ولا أحد يستطيع معاندته أو معاكسته، لأنه قانون الجبار عز وجل. السنن الربانية فهي تسير في خلق الله تبارك وتعالى، لا يستطيع أحد اعتراضها ولا إيقافها، فهي تجري بسهولة ويسر. هذا هو أصل معنى كلمة السنة أو السنن الربانية. كذلك فهي تتكرر لأنها سهلة، تجري بسهولة ويسر، فيش حد يقدر يقاومها ولا حد يقدر يوقفها، فهذا شيء طبيعي أنها تكون متكررة. كلما تكررت الظروف تكرر القانون، تكرر السنة، وإن عدتم عدنا. يبقى دائما قوانين ربانية، سنن ربانية، الظروف كما هي هي، إذن السنة تكون كما هي هي، والقانون يكون كما هو هو، لا يحابي أحدا، لا تتوقف السنن من أجل أحد وما إلى ذلك. فالسنن تفترض باستمرار وتتكرر وثابتة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. الأمر الثاني أن السنة لا تعمل بمفردها، وإنما هي مجموعة سنن علمها من علمها وجهلها من جهلها. في أي جزئية، أي جزئية من جزئيات القدر، تقول لما كان هذا، أن هذا، فتجيبك السنن بأن هذا جرى من خلال السنة كذا وسنة كذا وسنة كذا وسنة كذا، بحسب علمنا نذكر مثلا سنتين أو نذكر ثلاثة أو نذكر أربعة أو ما إلى ذلك بحسب علمنا. أما في الواقع فالسنن كثيرة جدا ولا يمكننا أن نستوعبها أو أن نحصيها، غير أننا من الواجب علينا أن ندرسها حتى لا نفتن في ديننا. كما قد علمنا أن أفواجا من الناس دخلت في دين الله عز وجل عندما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على قومه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا. كانوا يقولون دعوه، فإن ظهر على قومه فهو نبي. وعندئذ دخل الناس في دين الله أفواجا عندما ظهر داعي الإسلام على قومه. الآن هزمنا ونتعرض لذلة رهيبة، يتعرض المسلمون للذل وللهوان، تغتصب النساء وتشرد الأسر ويذبح الشباب ويستعبد الأطفال وينصر ويهوأ وهكذا كما قد علمتم، فكل ذلك حاصل الآن. فهذه أحداث بين أيدينا، كيف نفسرها؟ إن لم نجد لها تفسيرا صحيحا من خلال السنن الربانية فقد يرتد كثير جدا من الناس، وفعلا ارتد كثير جدا عن هذا الدين، وتنصر الكثير في زماننا هذا، وطلب كثير من الناس أن يتهودوا والعياذ بالله تعالى. لماذا؟ لأنهم قالوا إن كان هذا الدين حقا، إن كان حقا فكان ينبغي أن ننتصر وأن لا يذل المسلمون بهذا الأسلوب وأن لا يحدث كذا وكذا وكذا. فكانت فتنة رهيبة أصابت كثيرا من الناس لأنهم لم يعرفوا السنن الربانية. ففوائد السنن الربانية أن لا نفتن عن ديننا، وأن نستطيع تفسير الأحداث تفسيرا صحيحا سليما، يشفي العليل ويروي الغليل ويذهب غيظ القلوب ويثبت القلوب فعلا تثبيتا عظيما من فضل الله عز وجل. السنن الربانية هامة جدا، وينبغي لنا أن ندرسها وأن نستمر في دراستها، والله المستعان. ذكرنا الآيات في الدرس الماضي التي ذكر فيها أو ذكر فيها كلمة السنة، ونتعرض اليوم لبعض المعاني أيضا لا نستطيع أن نستوعب السنن الربانية في درسين إطلاق، وإنما بفضل المستطاع، خصوصا والجو يعني مش حار دكتنا يعني جو لا إله إلا الله. الأجر عند الله سبحانه وتعالى، إنما هو أجر اللي قاعدين مش قوي ولا بد يعني. ليه؟ لأن الشارع فيه متسع، لأن الشارع فيه متسع والجو تروح تفل زوم إيه تزحم ده تزحم مش لازم تزحم، والصوت بره إن شاء الله يمكن أحسن من هنا. فليه بقى؟ عشان ناخد راحتنا. وإلا اللي هضطر إن أنا أقفل بدري وخلاص والجو بقى هعمل إيه؟ موضوع صعب جدا يعني الله أعلم. احنا ذكرنا في الدرس الماضي شيئا من السنن عن اهلاك الكافرين المجرمين، ووجهت ساعتها سؤالا قلت لماذا تأخر، ومش تأخر بس بيعملها او ظاهرا يعني او بتضحيات الفهم او الامور، لماذا تأخر التعبير، لماذا تأخر في اهلاك الاتحاد السوفيتي؟ ده كان السؤال، وطبعا مليش اجابة. اللي جاب أرض بشرط ان تدرس الواقع دراسة جيدة، هذا هو الشرط. إن أردت أن تسقط السنن الربانية في الأحداث التي بين أيدينا الآن فعليك أن تدرس الواقع دراسة حقيقية دقيقة. يعني مثلا لو أردت أن تدرس أو تسقط أو تنزل الآيات على كارثة البوسنة والهرسك، عندئذ لابد أن تعلم ما الذي يدور في البوسنة والهرسك، لابد أن تعلم إيه اللي بيحصل هناك. أما أن تسقط الآيات والأحاديث للسنن الربانية على البوسنة والهرسك من خلال أخبار الجرائد العلمانية، ومن خلال أخبار الجرائد النصرانية، ومن خلال أخبار الجرائد والمجلات الشيوعية، فإذا لن توفق بحال من الأحوال. فإن أردت توفيقا فلا بد أن تدرس الواقع دراسة دقيقة حقيقية، تعلم الأخبار كما كانت بالتمام والكمال، وعندئذ ستجد الآيات وكأنها أنزلت في التو واللحظة، وكأنها لم تنزل إلا الآن. سترى أن الآيات تتحدث عن واقع البوسنة والهرسك وكأنها لم تنزل من عند الله إلا للبوسنة والهرسك، بشرط أن تفهم الآيات أولا وأن تدرس الواقع ثانيا، وكذلك ما يتعلق بدراسة الأحاديث الصحيحة. فإذا تحدثنا عن إهلاك الأمم، أولا السنن، سنن تتعلق بحركة الأرض والسماوات، بحركة الشمس، حركة القمر، دورة المياه، دورة المياه، دورة الهواء، إن الله تبارك وتعالى يبدئ ويعيد، فالسنة اللي حصل لي القدر الكوني بهذه ايه يعني لا تتغير وثابتة وما فيها من شيء. ومن اراد معرفتها فعليه ان يتعلم او يدرس العلوم الحديثة. ما تعرف بقى الشمس بتدور ازاي والارض بتعمل ازاي والقطب ازاي والفلك ازاي والجيولوجيا ازاي والكيمياء ازاي، دي سنن سنن ربانية خلاص. يبقى تقول لي بقى كل قانون بيحصل في الافلاك في الكيمياء في الذره في بتاع الكهرباء في الميكانيكا، الدراسات اللي بيحصل في المدارس والجامعات اللي يبدا الحاجات الحقائق الثابته مش النظريات الفرضيه، الحقائق الثابته دي سنن ربانيه. ودي سهله طبعا لا نتعرض لها الان لانها واسعه جدا. الذي يريد ان نتعرض له هو السنن التتعلق بالبشر، يعني قدر الله تبارك وتعالى في حياه البشر. فيبقى في سنن عامه وسنن خاصه. سنن عامة في المؤمنين والكافرين، كنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب، يعني خلاص في مؤمنين أغنياء وفي مؤمنين فقراء وفي كفار أغنياء في كفار فقراء وهكذا، فالمسألة مرجعها إلى مشيئة الله عز وجل. دي اسمها سنن عامة تنال المؤمنين وتنال الكافرين، وهذه كثيرة جدا. ثم تجد السنن الخاصة للكافرين فقط، وتجد سنن خاصة للمؤمنين فقط. يبقى سنن عامة للكافرين والمؤمنين، وبعدين سنن خاصة للمؤمنين فقط وسنن خاصة للكافرين فقط. ثم تجد سنن للأمم المؤمنة وسنن للأفراد المؤمنين، وتجد سنن للأمم الكافرة وتجد سنن أخرى للأفراد الكافرين. في المحاضرة السابقة ذكرنا أمثلة عن هذه المعاني. لو أخذت مثلا قارون نتيجته كانت إيه؟ تعلمون قصة قارون، ربنا ده أعطاه واحد تاني من الناس ربنا يعني قضى عليه وعذبه وأذهب ماله وصحته. أمثلة كثيرة، أغنى الله هذا وأفقر هذا وسع على هذا وقدر رزق هذا فمرد ذلك إلى مشيئة الله. كم من الظالمين يموت بغير انتقام من الله في الدنيا، لكن بقى وتذهب أنفسهم كافرون، دي مسألة أخرى. أنا بنتكلم عن السنن هنا في الدنيا، إحنا ما الأخيرة ما نجيبش لا تدخل في السنن الآن، لما نتكلم عن السنن الربانية يعني كيف يجري قدر الله عز وجل على خلق الله في أرض الله وتحت سماء الله في الدنيا، أما الآخرة فهذا موضوع آخر. فإذا حاجة تخص المؤمنين وشيء يخص الكافرين، وبعدين حاجة تخص الأمم حاجة تخص الأفراد، كل دي لها سنن. بقول لك من الأفراد من ينتقم منه قبل موته، ومن الأفراد من لا ينتقم منه أبدا. إن الله لا يولي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وقت ما يتكسر انتهى خلاص. وفي ظالم ثاني كل ما يغلط يضرب ما يتوبش يملى له ويتبهدل ويتعرض ايه للعذاب والتعذيب، ربنا يريد ان يعذبهم بها في الحياه الدنيا، يعذبهم بهذه الاموال في دنياهم وهم ظلمه. وناس ثانيين لا ده شغال في الطرف والتمتع، كل هو تمتعوا قليلا انكم مجرمون، ويموتوا هكذا وبعدين كل العذاب يكون غيره في الاخره. فدي كلها سنن ربانيه ذكرنا بعدها في الدرس الماضي هنا منذ حوالي اكثر من سنه، لكن الان اريد ان اتعرض لامر اخر فاقدم له بهذه المقدمه عن سنن الله عز وجل في اهلاك الامم الكافره. طبعا برضه عرضنا له في الدرس الماضي واحلتكم الى الشريط الدرسي السلمان في هذه العوده اسمه ايه؟ مطارق السنن الالهيه او السنن الربانيه مطارقها، وذكر كثيرا عن اهلاك الامم الكافره وانها سنه لا تتاخر ولا تتبدل، لا تتاخر ولا تتبدل ولا تحابي احدا، لان موعد الاهلاك بموعد وجعلنا لمهلكهم موعد تلك القرى اهلكناهم بما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، نفس الموعد سنه. يا ربنا متى يهلك امريكا؟ متى يهلك اوروبا؟ مش بقول متى يهلك جون ميجر، طب ما هو اجل بوش مثلا دي افراد، انما الدوله نفسها لها قانون موعد كامل. فقانون اهلاك امريكا متى؟ ده له موعد بموعد. وكذلك اهلاك روسيا القيصريه بعد ان اهلك الاتحاد السوفيتي الشيوعي العلماني، انما دي ارثوذكسيه بقى عايزه تقوم بالدور وشغاله مع صربيا الارثوذكسيه صربيا وشغالين كلهم مع الكاثوليك الان، وتحزبت كل الامم وكل الاحداث على المسلمين. وبرضه ده بسنه في الاشياء. انا هتلخبط ازاي بقى؟ لان التعميد سنه بتقف على تعمل في وقت واحد، واحد. انا هشرح ازاي؟ اي واحد صعب جدا عليه نقدر ايه؟ يلتزم كده، فانت عليك بقى تحاول انك تنتبه معايا كده وتصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام عشان تقدر تاخد او تستفيد، لان المساله بقول لك كل ما اخد سنه الاقي تنازعني سنه اخرى في ذات الموضوع، لان السنه تعمل مجتمعه، تعمل مجتمع. يعني هتقولوا يضربونا لغايه امتى الناس دول؟ لا استنى ابشر انا لسه بدري. ففي ضرب رهيب بسنن الله، وعشان اقول لك ده بسنن هيحصل، انما في سنن خارقه. السنن الخارقه دي بقى ايه؟ ما نعرفش عنها حاجه. لا، كل اللي نعلمه عنها انها بيد الله عز وجل بمشيئه الله، ما لهاش اسباب خارقه، لو شاء الله لقلب الحال في لحظه. احنا طبعا رجعنا على السنه الايه خارقه، انما السنه الجاريه حين معتدين في الدعاء. لو حولنا احنا القلب، وربنا لا يحب المعتدين، ان الله لا يحب المعتدين، لان دي سنه جاريه بالاستبدال اللي حاصل فينا الان من 200 سنه. انما الخارقه هو ده الامل. انما بتكلم عن الجاريه الخارقه بفعل الله، انما الجاريه اعلمنا الله عز وجل بكثير منها في كتاب عزيز وفي سنه رسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. بقول لك هيضربونا لغايه امتى؟ ده نفس ضربهم من السنه. ما هي السنه؟ ان هذه الامه لا تفيق الا بضربه، هذه سنه الله. يقول لك يا عم ضرب ايه؟ ده احنا بنتنحس، احد يضرب ده لبينا علينا ده راكب حمار وعمال يهزر ايديه وينقص. انت ليه شفت حاجه؟ انت ليه شفت حاجه؟ ضرب ده مش هيتوقف لازم الامه تصحى. فهي ضربه اولى لم نفق، يبقى ضربه ثانيه بسنه، لم نفق ضربه ثالثه ومحدده بقوانين بسنن، رابعه وخمسه لازم نفوق، لان الامه دي هتفوق والاسلام جاي جاي، مش كلام، دي سنن ربانيه وانباء انبانا بها الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه واله وسلم. خلاص ده حصل، فكل دي سنن. فما يملك الله امريكا؟ لا ده لسه اول، لما تفتح هنقول الاسباب بقى، هنقول اسباب. خلي بالك في اهلاك الامم الكافره، مش هنتكلم في سنن الله تعالى وتعالى في الاهلاك. هو اولا انذار والامهال اتكلمنا عنها كتير، والاستدراج درجه درجه كده، درجه ينزلوا درجه درجه، ينزلوا القاع يبلعوا دول طعم اكبر شويه، يبلعوا ينزل قاع وهكذا، استدراج درجه درجه درجه درجه، ثلاثه نجوم من حيث لا يعلمون، واملي له املي سنه الاملاء. يبقى في الاستدراج اهو، وفي الاملاء. ايه الاملاء؟ املى القيد للبعيد، يعني ايه؟ اطال حد البعيد، يقول البعيد ما يلف ودوره يرعى، لكن في النهايه مربوط بحد، اهو ده الاملاء. بيدي الكفار، هل خرجوا من سلطان الله عز وجل؟ أن بيده ملكوته كل شيء؟ هو ده الإملاء، ربنا بيطولوه أو في الأسباب، إنما هو الأسباب دي إيه؟ لا تزال بيد الله عز وجل، زي اللي طول للبهيج فأرخى له الحبل ولا يزال حبل في يده، ولله تعالى المثل الأعلى في السماوات والأرض. هذه معنى سنة الإملاء، يديله صحة، يديله سلاح، قنبلة ذرية، يديله كل اللي هيقدمنا بيه وبهدلنا بيه، ماشي، كل اللي موجود يديهوله، إملاء. ودي طبعا لها ايات كثيره، ولقد ارسلنا في امم من قبلك فاخذناهم باساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، جمال، مال، سلطه، قنابل ذريه، قنابل هيدروجينيه، الكترونيات، كهرباء، ميكانيكا، جيولوجيا، علوم فضاء، صعود الى القمر، وجاهه، جمال، قوه، طول، أفئدة كبيرة. ما مش عقول، إن الكافر لا عقل له، إنما لو أفئدة أيوة نعم، أمال هيتسأل عن إيه؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. فكل دي إيه؟ سنن ادعاها أعطاها له رب العالمين. يبقى بنقول إيه؟ إنذار، إمهال، استدراج، إملاء، مش كل دي سنن؟ مش كده ولا إيه؟ والمكر برضه، ومكر ومكر ومكرنا مكر، والله خير الماكرين، ومكر ومكر الله، والله خير الماكرين. فدي كلها سنن. وبعد ذلك الكشف، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكشف العذاب لو أتاهم بعذابه في الدنيا، ممكن يشفها لولا كانت خلاص الأمانة فنفعها إيمانها. إلا قوم يونس لما أمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كل دي سنة. وبعدين إيه؟ لما يقترب موعده الموعد من إهلاك الأمة، ربنا يدي الأمة إيه؟ فرصة تطغى بها أكثر، زي أمريكا كده تطغى بها أكثر، وزي مصر برضه أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، بيبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يأخذهم بالذنب الأول ولا بالثاني ولا بالمليار، بالمليار. إنما أراد الله أن يأخذهم عند المليار واحد، يوم يخليهم يديهم سبب يطغى به طغيانا كبيرا يكون هو السبب في القاصمة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، من المترفون؟ شرحناها اللي كان حاضر معنا بالأمس، المترف هو المتنعم اللي هو المتوسع في الملذات وإيه؟ والشهوات، هو ده المترف. توسع لدرجة أنه ابتدى يكره الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. مش اتبع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما أترفوا فيه. المعروف الممكن حول لا، اللي أنت أترفت فيه ده حرام، ده حرام، ده إسراف، ده غلط، ده الأكل ده حرام، ده كتير، ده الملبس ده حرير، ده غلط، ده حرام. يقول لك أنت هتعرفني ليه بقى؟ هو عايزين شر الشهوات، مش عايزين شر إيه؟ مش عايزين شر الامر عفوا نهي عن المنكر، يوم يكره الامر المعروف والنهي عن المنكر. يبقى هو ده المترفون، خلي بالك. وبعد كده مش يكرهوا، يكونوا اسرع الناس تكذيبا للرسل. وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون وقال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط رزق لمن يشاء ويقدر. متأكد الرزق دي مش إن ربنا أعطاك رزقا تقول ده أنا ربنا كرمني ده أنا كويس ده أنا أصلا استاهل أو خبر عليك رزقك تقول ده أنا ربنا أهني ده ربنا بيبهدلني خالص لا لا هي كده ولا هي كده وصورة الكل. فأنا بذكر بس إيه مقتطفات يا دوب يعني حاجات كده مجرد خطوط لأني تعرضت كثير لكن مرة يبقى سنة الكشف سبب اللي هياخذهم بالمليار واحد يوم ربنا يقيد لهم ايه سببا يكون به طغيانهم وعندئذ يستحقون الاهلاك. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مثر فيها الذين لا يقفوا عند حد. اخذ ثلاث شقق سرقه يقول لك شقق ايه يا عم وانا عايز ده غيري خد كام فيلا فعنده كام سياره شبح سرقه ما كانش بقى ياكل قبل كده واخد بالك. ولك لا السبع شغال كل موارد البلد عند المترفين وشغالين ها ويحاول بره وجوه بره وجوه لما يجي امر الله امرنا ايه عشان يخلص بقى يقيد بقى الاسباب عشان تيجي الضرب امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقا شكل سنه التحقاق فحق على القول فدمرناها تدميرا وسنه الاهلاك ها وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا فسنه الاهلاك. انما ليه ربنا ما اهلكش امريكا؟ لا ده هو نفسها بموعد. طيب الموعد ده سنن خارطة فقط؟ لا جارية. طب ازاي؟ هقول لك بعض السنن بحسب علمي لكن السنن كثيرة جدا لا يحصيها إلا الله ولكن بحسب ما أنزل الله تعالى في كتابه وبحسب ما نستطيع فهمه وبحسب بذل الجهد أو استفراغ الوجه يكون العلم اللي احنا هنقدر نقوله بفضل الله عز وجل. فبيقول ربنا أكثر تدمير أمريكا ليه؟ أولا العدل مش أمة القائمة على العدل برضو ذكرنا ده في المحاضرة السابقة. وفي حديث الصحيح مسلم عن مسر بن شداد يقول تقوم الساعة يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس قال عرض العصر انظر ماذا قلت قال ما أحدثك إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا قلت فإن أحدثك عنهم بأربعة على الروم يعني ليه بقى القوة بتاعتهم دي أكثر الناس ما ينتهوش ليه لأنهم يقومون على العدل. الديمقراطية اللي هي الكفر عندنا اللي هي حكم الناس بين حكم الشعب بالشعب للشعب يعني طلع ربنا من الحكم خالص خرج ربنا من الحاكمية تماما هي دي اسمها الديمقراطية. ديمقراطوس أصل معناها هكذا. هو عندهم هناك بأخبار معنى العدل لا يستطيع كلمة الإكرام والعدل جاب العتاولة اللي بيذلونا دول بسنة الله برده لا يستطيع أن يكون زائر الفجر عند أحد من الشعب يبهدلوه. ليه؟ ده أمم قائمة على العدل. العدل بموازينهم لكنه عدل حتى كما يقولون المصاف الظلم عدل. هم عاملين قانون بكسر على الايه على الجميع. فالمسألة وده كله ايه انا قلت يعني احدثك بقى عن الروم دول اقول لك فانهم احلم الناس عند فتنه من زينا احنا اول ما جيلك الفتنه توقع زي غير اضراح ويطلع منك بقى الانفعالات والشتائم والسخط والعياذ فاللي هيرضى له الرضا واللي ده خطوه السخط فدول احلم التاثير. تيجي الفتنه لنصيرك يفكر برضه هم باردين اي نعم طب ما انا عايزك تكون بارد بتاعت الفتنه برضه تفكر بهدوء شوف الشرع قال ايه احلم الناس عند فتنه واوشكهم كره بعد فره واوشكهم كره بعد فره واسرعهم افاقه بعد مصيبه وخيرهم اشرح الكلام ده شرحناه كده هو موجود برضه الشيخ سلمان في مطارح السنه الربانيه وخيرهم لمسكين ويتيم واحدثك بخامسه حسنه جميله وامنعهم من ظلم الملوك. ما يقدرش الملوك عندهم ايه يطيح كده زي اللي حصل في بلاد المسلمين ما بيقدرش ما يقدرش وامنعهم من ظلم الملوك يقدر ايه يبهدلوه. ما يقول انه الملك بتاعهم ده بيهزقنا بيهزق بلاد الاسلاميه كلها الان ولا ده بعيد يعني ده ما نصرف بيه بكل وسائل الاعلام. فدي اخواننا من السنن الربانيه فالناس دول ماشيين كده وماشيين بالعدل بحسب موازينهم. فدي برضو من الاسباب التي توجب بقاءهم اطول فتره ممكنه. ثانيا في سنه ثانيه تقول ايه من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فين فيها وهم فيها لا يبخسون. دي سنه اوعى تنسى وهم فيها لا يبخسون لان ده يريد الدنيا عايز الدنيا بس طبعا الدنيا اللي هو عايز في الدنيا والحسن اديها له اكثر منه اضعاف بس في الدنيا واخد بالك اضعاف حاله في الدنيا ما مش حول يا رب انت يعني ظلمتني في ايدي او ضيعت حقي لا نوفي اليهم اعمالهم في من جد ايه واجب. انما في المسلمين لا لا لا لا مين قالك من جد ولا مين قالك الكلام ده كان ده الكفار ده انما المسلمين لا هنضيف له سنه ثانيه حاجه ثانيه خالص. فده قانون من كان يريد ايه الحياه دي فهل انت بتقول الحياه دي هذا بعيد جايوه للأسف كثير جدا من المصلين بل من المتزلمين يريد الحياة الدنيا مع الآخرة، ودي كارثة كارثة. فبنتكلم كان امبارح مش هقول كان النهارده واسع جدا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوصي إليهم هو يسهر الليلة وبتاع في المعمل يخترع قنبلة الصبح أو صاروخ بنفس الليلة، خلاص هو بيشتغل والسنن ما بتجاملش، من جد وجد بسنن الله. اللي متى تيجي تجد تيجي تجد عدسين، ليه؟ لأنك تتعرض لعقوبة ربانية بسنة ربانية أخرى. لماذا؟ لأنك أصبت بإيه؟ أصبت بإيه؟ نعم؟ ما انا عارف ان كله كلام النعم والبتاع كلام، وصلت لايه يا اخي؟ ها؟ شوف بقى تصدقوا بالله، يعني المفروض بقى لو انا كده يعني اروح ماشي على طول بقى، انت مش عارف ان اي مصيبه بجنب ده، انت مش عارف يبقى قوم نروح بقى، انتوا مش عارفين السنه دي. وما اصابكم مصيبه فانها كسبت اديكم يبقى عن كثير. هو العباس لما جه يستشفى قال ايه؟ اللهم لا مصيبه الا بايه؟ بذنب، ولا ترفع الا بتوبه، ولا تكشف الا بتوبه. فهذه ايدينا احنا مش عارفين الكلام ده لسه، ما فيش مصيبه الا بذنب. ويعد على كثير يا ربنا لو اخذنا بكل ذنوبنا ما كانش يسيب حد عايش على الارض، ولو اخذ الله الناس. فلا، المهم ان الذنوب بتاعتنا نصاب بها، فيبقى اضف كده الى القانون من جد وجد. لا لا لا لا، بالنسبه للمسلمين المؤمنين لا، من جد واستغفر وعفي عن ذنوبه ايه في الحاله دي ايه؟ وجد. لما عند الكفار لا، يجد في المعمل والمدرسة والدراسات والنظريات هو عليه كده بس، لأنه سنته إيه؟ من كان يريد حاجة دينها وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا إيه؟ النار. فأنت ليس في الآخرة النار بس، عايز لما تشتغل توفق زي كده طبعا يريد الدنيا، ويخضع بالاستدراج والإملاء والسنن بقى الأخرى تعمل مجتمعة. فأنت كمسلم لا، أنت عاوز تبقى عاصي ومقصر ومذنب وتخالف شرع الله وربنا يوفقك، إذن سيكون استدراجا من الله لك، وهذا لا يكون للمسلمين الموحدين الصادقين. ما يحصلش ده، كنا احنا في الخراب اللي احنا عايشينه ده، وربنا هينصرنا إذا احنا فايشين. إذن سنثبت على الظلم وعلى المعاصي وعلى الخلل وعلى الانحراف وعلى الابتعاد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ربنا وفقنا إذا احنا فايشين. وبدأنا من الاستدراج، حاشا لله أن يستدرج المؤمنين، أن المؤمن يعمل مصيبة ياخد ضربة 210% عشان يفوق. فيه سنة الله تبارك وتعالى في المؤمنين يصابوا بأي شيء؟ بذنوبهم. دي سنة من سنة الله، دي سنة، دي من أوائل السنة الربانية. هي أول سنة إيه؟ شو شرحناها المحاضرة الماضية؟ مش الابتلاء؟ وبتفرع على الابتلاء إيه؟ سنة كثيرة جدا، ما من سنة من السنة الربانية إلا وهي متفرعة على الابتلاء. قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض أعلمنا أنه خلق كل ذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وكان عرشه على الماء ليبلوكم. شوف لسه في البداية، في بداية الخلق، ومع ذلك ليبلوكم. فلما قال عشان الابتلاء هيتفرع على الابتلاء ايه؟ الصراع بين الحق والباطل والامراض والشفاء، كل دي بسنه جاريه وخارقه. امال الدواء جاي بسنه الله سبحانه وتعالى؟ صداع تاخد اذنين تروح، هي كرامه بسنه من السنه. بنتكلم الشمس بتلف ازاي والتحرك ازاي والارض ازاي والقمر ازاي والذره والكهرباء والصواريخ، دي سنه ربانيه في المدارس بيدرسوها بقى في العلوم الذريه والمعارف الحديثه وغير الحديثه. لما بيتكلم عن السنة الربانية في حياة البشر من خلال قرآن والسنة من خلال نصوص، بنتكلم عن الابتلاء هيتفرع عن الصراع بين الحق والباطل، وده كثير جدا من تذكر فيه، هيتفرع عن سنة المدافعة بين الحق والباطل وسنة التغيير وسنة التمحيص والمحق، هيترتب كل ده. وذلك أنا ببدأ بالإهلاك بإهلاك الكافرين، هنخش من إهلاك الكافرين على موضوعنا بقى اللي هو عايزين نتكلم فيه النهاردة. ملاحظة اللي كنا كله بنقوله ده عشان إيه؟ مقدم، واللي مش عارفه يمشي بعد الصلاة ها، او راح اصلي النادي الثاني بقى حر حر. صلى على رسول الله عليه السلام. يبقى سنة الاهلاك بنقول ايه؟ كثيره جدا. ليه ما ربنا سبحانه وتعالى لم يهلك امريكا حتى الان؟ مش تسال نفسك السؤال ده؟ فقلت لك والله هم ناس بيعدلوا وماشيين مع بعض بيحترموا بعض ها وهكذا. ما مش دي بس السنه الوحيده، لا، في الاستدراج اه ماشي، في الاملاء اه نعم، كل دي حاصله بس كده، لا ده في سنه ثانيه كمان. فما هي؟ التي جاءت في سوره الفتح. ما هي؟ يذكرها احد؟ ها؟ مش حد يذكر السنه الربانيه اللي جاءت سوره الفتح؟ ها؟ لا، ما حدش عبارة واحد عارف؟ الاستبدال مش في سوره الفتح خالص. الاستبدال ده لنا احنا، وانا بقول لك اهلاك المسلمين لسه جاي ان شاء الله النهارده تعذيب المسلمين. انا بتكلم على اهلاك الكافرين. سوره الفاتحه يا اخي لا حول ولا قوه الا بالله. ها هقول السكينه. السكينه في اهلاك ال ها واحد بس يقول قول هو ايه السامع عنه. اه هي دي. اه لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا عذابا اليما. ايه علاقه دي بموضوع علاقه كبيره. كما هي ليدخل الله في رحمته من يشاء. اقرا انت الايه بقى وشوفها هتتراها سنه عظيمه من سنه بقى. في مسلمون في مكه تريد الله تعالى ان يدمر مكه وما فيها. ده فيها مؤمنين متدينين كمؤمن ال فرعون. فيها من يكتموا ايمانه مش كده ولا ايه؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلم ان تطوف فتصبح منهم معاره ايه بغير يعني دي مؤمنين ما تعرفهمش. فكذلك في امريكا عده ملايين من المؤمنين الصادقين. انت عارف ربنا يقول امريكا كده يدمرها يخسف الارض ولا برا الزلازل ويتخلص على امريكا والمؤمنون اللي هناك يروحوا فين؟ يبقى ده احد اسباب تاكيد هذا السؤال ان رب العالمين ان في مؤمنين كتير في هذا المكان. كذلك الاتحاد السوفيتي لما لم يدمره الله؟ او الايام اثبتت لنا صحه فهمنا لهذه السنه. ربنا دمر الاتحاد السوفيتي باسلوب ثاني خالص مش باسلوب تدمير على كل بلاد الاتحاد السوفيتي. كلا لان طاجكستان بها من قد عرفتم من عمالقه الموحدين والشاشان من اثياب عمالقه الموحدين بها الان ولها عظمه شاشان انباؤها تخبرنا تنبئنا بذلك. واذربيجان كل دول اسلاميه مش دي كانت دي تحت الاتحاد السوفيتي. انت تريد من الله سبحانه وتعالى ان يدمر على الاتحاد السوفيتي بهؤلاء الناس الموحدين 74 سنه او 70 سنه تحت حكم الحديد والنار ويحفظون كتاب الله ومجلس او البرلمان الشاشاني يقضي بان تكون شريعه الله هي الحاكمه وهي الحاكمه وحدها ما معها من قانون. الشاشان جميل شاشان وتطلب استقلالها رغم ان في روسيا القيصريه الارثوذكسيه وتقف امامها وقفه جباره. كنت تريد من الله عز وجل ان يدمر على الاتحاد السوفيتي يعني ان يبطش بطشه كبرى بكل من انضم تحت الوقت بكل من كان يعيش على ارضه. اجبت علينا المكتوبين؟ كلا لانهم يكتبون ايمانهم ومن الذي يعلمهم؟ علام الغيوب يعلم السر واكثر. يبقى دي سنه الله سبحانه وتعالى. يبقى لن تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزينوا لعذبنا. لو ان المؤمنين خرجوا بعيدا عن الكافرين كان يجي بقى الضربه كامله. هذه في سنن الله. في سنه كمان ثاني ما هي؟ برضه في تعجيل اهلاك امريكا. اولا اهلاك امريكا حاصل بس مش بالاهلاك النهائي. هل امريكا ستهلك نهائيا؟ نعم كأم كحضاره كما يقال وما هي الا جاهليه. ما ايه اللي هيكون؟ هيكون مش اهلاك الناس كلهم لان الصراع بين المسلمين والروم لا ينتهي الى يوم القيامه حيث ينتصر المسلمون في اخر غدره يقوم بها النصارى ويكون على راس الجيش المسلمين من؟ من اللي حضر على راس الجيش المسلمين؟ محمد المنتصر يكون على راس الجيش المسلمين وثلث المسلمين ينهزم يجري يفر ولا يتوب الله عليه ابدا وهم من خير اهل الارض يخرجون من المدينه يعني القياده من المدينه خير اهل الارض تنتهم يفر واخد بالك ويقتل الثلث الثالث. ده في الحديث واسع جدا في صحيح مسلم. والثلث الثالث يثبت فينصره الله عز وجل هيعلق السيوف وعايزين بقى يستروح شويه والغنائم وياكلوا الفاكهه واشتغلوا بقى هوب ينادي ابليس فيهم ان الدجال قد ظهر في بيوتكم او في ضراريكم ياخذون اسلحتهم مره اخرى فيرجعون الى ايه؟ الى الشام. وفعلا ينزل الدجال والقصه تكتمل. يبقى الصراع مع الروم مش هينتهي وامريكا دي من ضمن الروم بروتستان مش كده ولا ايه؟ فالصراع مش هينتهي انما امريكا كقياده وكدوله وقائده للعالم ده لا ده هتنتهي هتنتهي مش كلام دي بسنه الله سبحانه وتعالى. اللي مأخر اهلاكها وانهائها ايه؟ اللي انا بتكلم عنه ده. فمن ضمن هذه السنن السنه دي الحقيقه التي يجب ان نقفنا اليها جميعا وان ننتبه اليها ما هي؟ ها؟ انها لسه بقول لك ان الدعوه تسير في امريكا واوروبا حتى الان. ما هو اللي يقال على امريكا يقال على اوروبا تسير هناك حتى الان. طبعا ابتدت المتاعه تتوجه بقى والصراع ابتدى يحتدم عايزين ياخدوا على الاسلام تيجي ده مومنت كتاب نيكسون يعني انتهت الفرصه وخلصوا على اجهزوا عليه. هي المساله بقى لسه الدعوه شغاله امريكا اخوان اسلامك كل يوم يعني في مد باستمرار. طب يا اخي امل ناس يدخلوا الجنه ولا لا؟ فيه يبقى تريد من الله عز وجل أن يدمر على لأن في ناس تدخل الإسلام الله تبارك وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من إيه؟ لا طبعا كلكم حافظين وأنت حافظين يعني حافظين الحديث ده طبعا ده حافظين إن في ناس ده ربنا بيفرح بتوبة ولسه في ناس بتدفع الدمر على أمريكا ما ينفعش ما ينفعش تعرف مع السنة دي إن في اليوم بقى اللي هيحصل إيه؟ فلما آسفونا لما يحصل دي خلاص أمريكا تنتهي واخد بالك بطريقة بقى علامة الله وحينجي المؤمنين وإن أهلك المؤمنين معهم فيبعث كل بنية أهدي سنة برضو تانية السنة بالمئات يغدو جيش من الكعبة أحاديث وروايات كثيرة في هذا المعنى المهم أن كل إنسان يبعث على إيه الزلزال جوع الأمارة فيها المسلم وفيها الكافر فيها الموحد وفيها المشرك مش كده فيها المجرم وفيها المطيع الطيب الصالح والطالح قتلوا كلهم بالزلزال بالهزمة اللهم إنا نعوذ بك من الهزم إنها قد يقتلوا بالهزم فطهرهم الله تبارك وتعالى من ذنوبهم أو طهرهم من بعض ذنوبهم وبعض معائبهم ها؟ ويبعث كلهم بنيته يبقى تبقى دي رحمة من الله تبارك وتعالى لما بيجي ضربة بالأتوبيس تموت الكل ضرح النار شرف النار وده بالضربة دي وبالجرح ده قل إن لله وإن لله مسعون لا إله إلا الله إلى أن مات هذه شركة الذنوب الأطاح قررته من ذنوبه واخد بالك هي المسألة ما تقولش الله طب ما تساوي يا عم تساوي ازاي ده كله راح النار وده بيطهر من ذنوب برضه بسنة الله عز وجل فبنقول لسه في ناس بتسند في أمريكا ولا لا لسه انما لما ما يبقاش فيه يبقى كما قالت الآية فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا آسفونا يعني ايه ها لا انا حاول بقى استنى استنى بس هو في التفسير عن أغضبونا نعم هي أغضبونا بس هو مش أغضبونا بالتمام لأنه مش ممكن تكون كلمة زي كلمة من كل وجه استحالة لازم يكون بفرق ولو كان لطيفا جدا فإن كانوا أغضب الله يا سلام بقى فرعون ما أغضبش الله قبل كده يعني هو كان ده أمر رب فرعون يغضب الله ده إذا بلا فرعون أنه طغى والطغيان لا يغضب الله لا لا لا لا بقى شافونا دي مش أغضبنا كده ده غضب خصوصي ما هو يقول لك إيه أرض أسافة يعني إيه؟ يعني أرض لا تنبت نباتا فهي متلهفة أو أسفة على أي شيء لأن النبات غادرها إلى الأبد إذن لا فائدة فيها وجمل أسير كاد أن لا يسمن وإذن فمسألة الأسف هنا في هذه الآية فلما آسفونا يعني فلما علم الله أن لن يؤمن منهم أحد عندئذ انتقمنا منه فأغرقناهم أجمعين هذا هو المعنى فلما يبقاش في مد في الدعوة في أوروبا وأمريكا ساعتها هتيجي إيه الضربة الكاملة لهم كذلك في قوله تبارك وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا اللي بيسألون متى نصر الله والله لا ما حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا لسه الرسل حتظن أنهم قد كذبوا أيها نعم لأنهم كذبوا من أصحابهم لأن أصحابهم يقولون متى نصر الله ده كأن في إيه مسألة دي تكذيب ولا إيه يعني بقى الأمور اتدلهمت واتودت قوي وبقت الظروف صعبة وشديدة والمحن كالحة والناس يقولوا ايه الموقف الموضوع ايه واتباع الرسل يقولوا النهاية متى يقولوا في الحالة دي ايه جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك شوف بقى الكلام حاجة زي الأمر هنا حيجي بالتدمير شوف الأمر حيجب التدمير هناك لماذا؟ لأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن هذا هو معنى قوله تعالى فلما آسفونا يعني علم الله تبارك وتعالى أنه لن يؤمن منهم أحد عند إذن لا خير فيهم ولن يفرح الله بتوبة أحدهم في الحالة يأتي إيه؟ التدمير مش كده ولا لا؟ يبقى تقول لي تأخير إهلاك أمريكا ليه عشان لسه الدعوة ماشية والتسيير وفي ناس كتير بتهتدي بفضل الله وما إلى ذلك طيب وسبب آخر بسنة أخرى أخطر من التي ذكرناها ألا وهي وجود قوة متميزة مؤمنة أمينة على شرع الله عز وجل وعلى إرادة الآخرة وعلى التبرؤ من إرادة الدنيا شكرا وموضوعا جملة وتفصيلا. في الحالة دي لو وجدت بالحجم المعقول، ما هو في فئة موجودة بس مش كفاية، تسمى الفئة الوريثة. فإذا سألت نريد من الله أن يدمر أمريكا وأوروبا، سألتك أنا أيضا فقلت لك من الوريث، من الوريث؟ وهذه بسنة الله، يقول تبارك وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يبقوا ورث ازاي؟ لابد من اتباع من موسى عليه السلام. ما رب موسى تعالى يريد شرعا، لو قدر خلاص اتبعوا ما اتبعوش، انما يريد شرعا هنا ان يجعلهم الوارثين. فمتى يكون الوارثين؟ ان اتبعوا موسى عليه السلام، هذه بسنة الله. فمن الذي يتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الآن بالحجم المعقول المطلوب لكي يهلك الله أوروبا وأمريكا حتى يرثوا هذه البلاد؟ فدائما السؤال من الوريث؟ ودي وجود قوة متميزة لابد منها بسنة الله. عايز تفهم الكلام ده؟ أذكر أني شرحت أيضا وتعرفت له في الدرس الأول المحاضرة الأولى هنا عن السنة الربانية في مسألة طالوت وإيه؟ وجالوت، مش كده ولا لا؟ وفي اخر اللقطه من القصه يقول تبارك وتعالى ولولا دخل الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن ايه، ولكن الله ذو فضل على العالمين. يبقى خلي بالك لفسدت الارض، اما ما فسدتش ليه؟ لوجود داود عليه السلام وطالوت ولوجود المؤمنين القله لما الا قليلا منهم اللي ما شربوش الا من اقترف غرفه بيده. هو ده لما عد قال كم من فئة قليلة، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله ما أصرون. هي دي الفئة الوريثة. فأنا أسألك أين هذه الفئة الوريثة بالحجم المعقول والمطلوب من خلال السنة الربانية لكي ترث أوروبا وأمريكا؟ إن وجدت خلاص دمر الله على امريكا واوروبا. لم توجد حتى الان، خلاص يبقى لسه مفيش، امريكا قاعده واوروبا قاعده يضربوا فينا ويذلوا فينا لغايه لما نصحى ويبقى فينا الفرقه اللي هي تستطيع انها ايه تحمل الامانه. لان ربنا سبحانه وتعالى ما بيديش التمكين للمؤمنين الا بعد ايه، بعد طول جهاد برضه بسنه من الله. لانه لو اعطى التمكين للمؤمنين لناس زينا كده الدنيا عندهم يعني يؤثرون الحياه الدنيا، يبقى لا هيقيموا شرع الله ولا هيجاهدوا في سبيل الله وسيركنوا الى الترف والى الشهوات وسيتحولوا الى المترفين بين عشية وضحاها. يبقى ده عبث، حاشا لله تعالى من العبث. اما عشان يبقى فيها مؤمنة ممكنة في الارض يورثها الله عز وجل ارض اوروبا وامريكا، لابد ان تكون هذه الفئة مؤمنة ثابتة كبيرة بالحجم المعقول والمطلوب. كيف يعدها الله؟ في سنن ثانية عشان ده السنن بتاع المجتمع الزمن. ايه السنن دي بقى؟ صراع، الصراع بين الحق والباطل، امثلة كثيرة جدا وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو منذ البداية. صراع بين الحق والباطل، انزل السماء فسالت قوتهم بقدرها فاحتمل السماء زبد الربيع وهم يقولون عايز نار ابتلاء حياتنا ومداع جبد ومد. احنا طبعا شرحنا الايه دي ايه، لان هي دي اصل الصراع او بيان الصراع بين الحق والباطل باجماله وتفاصيله في ايه سورة الرعد. فسنة الله تبارك وتعالى في الصراع بين الحق والباطل دي مستمرة إلى أن يرث الله الأرض من عليه. إنما معاهد السلام والعيش في سلام ده السلام لأمريكا واليهود بس، إنما إحنا نبقى عبيد معناها كده، معاهد تسلم حتى نكون عبيدا وحتى تستحيا نساؤنا ها، وقد علمتم الباقي. هو ده الذي يحدث الآن ويعدون له الآن، وفي سنة الاستبدال اللي حاصلة بقى للمسلمين وسنتعرض لها إيه حالا إن شاء الله. فالمهم إن في سنة الصراع بين الحق والباطل والمدافعة والمداولة، وتلك الأيام نداولها بين الناس يوم لك يوم عليك، مش كده ولا إيه؟ عيلة بقت غنية بعد 20-30-40 سنة، كانت عيلة بقت فقيرة جدا وصارت مترفة بقت فقيرة وظلمت نفسها، وعائلة فقيرة كلهم كانوا سعاء أو فراشين في الوظائف الدنيوية يعني بالأعراف الموجودة الآن. فجأة طلع منهم الوزير وطلع منهم اللواء وطلع منهم أنا بقولش اللواء كويس ولا الوزير كويس، أنا بقول على المناصب الدنيوية يعني. ففجأة طلع منه مداولة بالنسبة وبسنة الله حق على الله ألا يرتجع شيء من الدنيا إلا إيه؟ إيه ده؟ لا وضعه يا أخوانا، لا إله إلا الله. إيه؟ سمقت العظماء، مش عارفين الحديث عن ناقة الرسول عليه السلام؟ ما جه واحد عربي وراكب ناقة سبع ناقة الرسول؟ قالوا مصيبة، سمقت العظماء. فصار حق على الله ألا يرتجع شيء من الدنيا إلا إيه؟ وضع سليم ودولة. وتلك الأيام الأولى بعناية والله في بلادنا مكان كنت أرى العائلات الأغنياء أكابر البلد بص أولادهم فاشلين في التعليم وطلعين مسك الفاسو بس. هو يمكن أفضل في الأخير ما بتكلم عن مسائل أخرى عن الدنيا هنا كان السنة ربانية يعني مسك الفاس وعمل شغال وتعبان ولا عارف يتعلم ولا حاجه. هو ابناء الايه اصحاب الطين والاطيان والبتاع والاكابر في البلاد والعمده مش العمده. والثاني اللي امه مش عارف يشتغل ايه ومش عايزه وبعدين ابوه من عيال الناس خلال مساكين وفجاه هوب بقى استاذ في جامعه كذا وفي كليه الطب وده في الهندسه اثروا ما شاء الله لا قوه الا بالله. شوف يا اخي وتلك الايام نداولها ايه ده الناس دي بسنه الله سبحانه وتعالى. يبقى الصراع من عقبه مبني على الابتلاء وبعدين مدافع وبعدين مداوره كل ده من خلاله يتم اعداد المؤمنين الجاهدين المستعدين المخلصين لحمل الامانه. لان الانسان انه كان ظلوما ايه جهولا فعايزين انسان مؤمن ما بقاش لا ظلوم ولا جهول يكون عدلا عالما او طالب علم. هذا هو المطلوب. فلا بد من الحجم المعقول مؤمنين كتار بالحجم المعقول المطلوب بالصفتين دول اللي هو العدل ويبقى ايه عالم. عايزين الفئة دي هي دي اللي تمكن. كيف تكون بسنن الله ومنها ايه ما جاء في سورة آل عمران كما قلت رب تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان الناس وهدى موعظة للمتقين ولا تهنوا وتحزنوا وأنتم الأعلون مهما كنت اتغلبتم برضه فأنتم الأعلون بس إن كنتم ايه مؤمنين. لأن يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين فهو حسب النبي وهو حسب المؤمنين. طب ناس الله حسبهم في حد اعلى منهم بقى الاعلى حسبهم من اعلى منهم تاني لا احد مش كده. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام هذه السنه نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا حكمه ويتخذ منكم شهداء. فاللي بيموت ويقتل ده تقول يا عيني غلبان ده انت اللي غلبان سواء ان كان ذهبا واحدا فقد ذهب الى الجنه. تفكر ايه ولا تحسبوا الذين قتلوا في سبيل امواتا بل احيانا عند ربهم يرزقون فرحين اذا اتاهم الله من فضله. فالمساله يعني ده خير لهم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. انا شرحتها برضه قبل سنه يعني مش لاقي عند نفسي قدره ان اعديها كده من غير ما اذكرها ولو سريعا. خلي بالك وليمحص الله الذين امنوا هذا هو التمحيص شرحناه برضه في المحاضره السابقه. وليمحص ويمحق الكافرين. محص المؤمنين معناه ايه؟ الو لانه تطهير من المخدرات والمثبطات تطهير من المعائد والذنوب والعيوب يعني على مستوى الفرد على مستوى الجماعه تطهير من الذنوب تطهير من المعاصي تطهير الجماعه المؤمنين من الجواسيس ومن المنافقين ومن المجرمين من الاعداء المدريين من العلمانيين المدريين الكذابين الخونه تطهير صف الاحداث بتبين اظهر وان عليك الامان ولا التمحيص ولما حصل من امله ويمحق المحق النقصان ويمحق الكافرين. يبتدي خلي بالك امتى يمحق الله امريكا ومتى يمحق الله اوروبا؟ عندما ياتي تمحيص المؤمنين. متى ياتي تمحيص المؤمنين؟ عندما يكون اللقاء سجالا بين المؤمنين والكافرين معارك جهاد. هذا توحيد هذا شرك هؤلاء اولياء الرحمن هؤلاء هم اولياء الشيطان والمعركه والحرب سجال. عندئذ بيتم ايه ضربات المؤمنين اي نعم ولكنها في علم الله تكون تمحيصا يترتب على هذا التمحيص الايه المحق ويمحق الكافرين. هو ده يبعثون ربنا بيقولكم ازاي كل السنن دي تعمل مجتمعة. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.